قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. طيب الآيات التي معنا اليوم نأخذ آيتين عشان احنا توقفنا كثيرا في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى شهر رمضان أو عند قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين نداءات الرحمن لأهل الإيمان. كتب يعني إيه؟ فرض وهو من صيغ الوجوب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الإيه؟ الموت. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب من صيغ الوجوب. الصيام كتب عليكم الصيام. الصيام لغة هو الإيه؟ الإمساك والمراد به الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى إيه؟ غروب الإيه؟ الشمس. يعني إمساك مخصوص في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة هذا هو الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا دليل على أن الله عز وجل فرض الصيام علينا وعلى الأمم السابقة لكن الهيئة تختلف الله أعلم بالكيفية. إنما الصيام عرف عند السابقين والحج عرف عند السابقين والصلاة عرفت عند السابقين هكذا. قال تعالى لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني رجاء تحقيق الإيه؟ التقوى. الصيام فرض لأجل أن تحققوا الإيه؟ التقوى. أياما معدودات 29 يوما أو 30 يوما أياما معدودات عدها على إيدك أو بسرعة بتعدي أيام إيه معدودة يشير إلى صغر مدتها وإلى وشروه بثمن البخس إيه دراهم معدودة يشير إلى إمكانات حصرها. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما قال الله تبارك وتعالى. يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر فليقضي أياما أخر بدلا من أيام التي إيه أفطرها في رمضان. ثم جاءت الآية وعلى الذين يطيقونه بما شق وهي مثل الحامل المرضع الشيخ الكبير المريض مرض لا يرجى برؤه يطيقونه بما شق فدية طعام مسكين يعني يطعم بدلا من صيام هذه الأيام التي هي إيه عليه. إلا أن الحامل إذا خافت على جنينها تطعم وتقضي وإذا خافت على نفسها دون جنينها عليها القضاء فقط قال العلماء القضاء والفدية إذا خافت على نفسها وعلى جنينها والقضاء فقط إذا خافت على نفسها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني من زاد عن المدين من زاد عن المقرر للمسكين يعني عليه 10 جنيه دفع 100 جزاه الله خير فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني صيام أفضل من عدم الصيام، صيام بمشقة إلا إذا كان الصيام يزيد عليك المرض. وقالوا إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، للعلماء فيها قولان، القول الأول شهر رمضان الذي أنزل بشأنه القرآن، يعني لم يذكر في القرآن شهر باسمه إلا رمضان، يعني أنزل في ذكر القرآن، يعني ما قاله شهر شوال وما قاله شهر ذو القعدة، وإنما قاله شهر رمضان. فالشهر الوحيد الذي ذكر اسمه هو إيه؟ رمضان. القول الثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، معناها أن القرآن بدأ نزوله فين؟ في رمضان، بدأ نزول القرآن في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القرآن نزل في رمضان من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، إن أنزلناه في ليلة الإيه؟ القدر، كما قال الله تبارك وتعالى هدى للناس، يعني أنزل فيه القرآن والقرآن إيه؟ هدى للناس، يعني طريق الهداية هو القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، يعني إن أردنا الهداية فسبيلها الإيه؟ القرآن، لا هداية للأمة إلا بالقرآن، فإن غابت عن القرآن ضلت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هدى للناس يعني يدل الناس على طريق الهدى، وبينات من الهدى والفرقان، يعني القرآن فيه بينات، آيات واضحات ظاهرات بينات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الحلال والحرام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا دليل على أن الذي يشهد الشهر ويستطيع الصيام فلا بد من إيه؟ من صيام. ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه؟ هذا من قبيل التيسير، عدة من أيام أخر إلى رمضان القادم تقضي ما تشئ على الواجب موسع، عدة أيام أخر. ثم قال الله يريد الله بكم اليسر، هات الشاهد من المنظومة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الضيق الحرج المشقة. ثم قال الله ولتكمل العدة، يعني ايه؟ يعني ان كان عليكم ايام من رمضان لم تصموها لابد ان تكملوا العدة، عدة الشهر 29 او ايه او 30، اكمل لابد ان تكمل العدة، ان استطعت ان تكملها في الشهر الحمد لله، ان لم تستطع فلابد ان تقضي. ولتكمل العدة، لتكملوا اللام لام الأمر وتكمل فعل مضارع، ولام الأمر إذا دخلت على مضارع أفادت الوجوب، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداكم، يعني إيه؟ بعد أن تكمل العدة في رمضان تكبروا، لذلك شرع التكبير في يوم العيد بعد ثبوت هلال إيه؟ شوال. وتكبر الله، قال العلماء والتكبير في عيد الفطر آكد من الأضحى، لماذا؟ لأن القرآن نص عليه، ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم إلى صيام رمضان، على ما هداكم إلى نعمة الإسلام، ولعلكم تشكرون، شكر النعم بطاعة المنعم، شكر النعم بطاعة من؟ المنعم سبحانه وتعالى. رجاء أن تشكروا نعم الله عليكم، ونعم الله علينا كثيرة كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال: استوى الله إلى السماء فسواهن سبع سماوات وكان عرشه على الماء. أيما هذا الذي احتوى العرش؟ هل كان هناك ماء قبل خلق السماوات والأرض وخلق العرش؟ طبعا، سبحان الله العظيم. هذا أمر غيبي لا تسأل عنه، إنما السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني إيه؟ ملتصقتين، قطعة واحدة، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كما قال سبحانه وتعالى. هل من شروط الحج الماء الحلال؟ لا، الماء الحلال مش شرط في قبول في أداء الحج، إنما لو حج من مال حرام حده صحيح أتى بأركانه وعليه الإيه؟ الإثم، جهة منفكة. حجه صحيح وعليه الإثم، وربما الإثم أبطل الحج. مظبوط، احنا بنقول ايه؟ انت مش واخد بالك، ربما كتب له اجر الحج 1000 حسنة وعليه اجر السبقة 5 سيئة، يبقى خلاص بهما دين. هذا المقصود، انما اصل العبادة جاء بها، زي واحد صلى العشاء تمام، وبعد ان صلى العشاء اتى بمعاصي كثيرة ابطلت صلاته فكأنه لم يصلي. نقول هذا نعم. الخاطب ليس له حق عليه، الخاطب ليس له أي حق على مخطوبته، والله يدخله ولسه كالآن خطبة وعد بزواجه، وعد مش في التزام، يعني ليس عليه التزام. يعمل ايه في ايه؟ ما يروحش لها اصلا طبعا، وراح لها ليه؟ حد اكرهه؟ طيب ما ده ولادي، ما هو باطل بأساسه، وراح لواحدة بتشرب مع الرجال وبتختلط دخل عليها ليه؟ يقول أنا أخطبك بشرط أن تجيتي في البيت، صح؟ قالت سمعنا وأطعنا، يخش لا سمع ولا طاعة، مش جاي. أنا سأخطبها بشرط أن تجلس في البيت، توافقون على الشرط؟ توافقون؟ لا مش موافقين، ارجع خلاص، مسألة منتهى يا مولانا. بارك الله فيكم، إلى القادم إن شاء الله، الأحد بعد القادم.